معرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. من تجب عليه المعرفة؟ نعم. السؤال: من تجب عليه المعرفة فيه؟ الذي يتأمل في كون الله وبعد ذلك يجد خلقا كبيرا ما يقدرش يوصل له. احنا ما يقدرش نوصل للشمس ولا نقدر نوصل للسماء، ومع ذلك تخدمنا الشمس ويخدمنا القمر وتخدمنا النجوم علامات وبالنجم هم ايه يهتدون. انا اللي بيخدمني ما اقدرش اوصل له، واللي بيخدمني من مسائلها زي ما قلنا النور البشري. لما ننور دي وننور دي وننور دي، احنا ساعات النور يتعطب منا ونصلحه ونجيب كوبايه تانية ونجيب اسلاك تانية. طب الشمس اللي عماله من قبل ما يخلق من اول الخلق الكون لا فيها صيانه ولا حد عمل لها حاجه ولا انت تقدر توصل لها. يبقى دي ايه ولا حدش ادعاها. هذه العظمه بقى في انها موجوده بهذه العظمه ولم يدعيها احد. ليه؟ لان ما حدش يقدر يدعيها، لانه نشا وولد وهي موجوده. كلنا نشانا وهي موجوده، يبقى ما حدش يدعيها. ما دام ما حدش يدعيها نقول ده لازم نعملها دي يعني. طب ده لما اديسون لما عمل الكهرباء والمش عارف ايه والكوبايات دي، عملوا له تماثيل وعملوا له مش عارف ايه وايه وايه وايه وايه، قال لك لا، انما اللي هو عمله دي سلك ينحرق تضيع الكهرباء، موتور يتغير تضيع الكهرباء، لمبه محطوطه كده علشان تعمل تحجز الهواء على القدر اللي المطلوب تتكسر. الله. لكن اللي الشمس اللي بتنور لنا دي ولا جرى لها حاجه من دي ولا اي حاجه، وبعد ذلك لم يدعها احد. ليه ما ادعهاش؟ لان كل واحد في الخلق ولد وهي موجوده، ما يقدرش يدعيها بقى. نعم. فما دام ما يقدرش يدعيها بقى لها صانع. ليه؟ لانه بيقول لك الاشياء التافهه في حياتك لا توجد الا بصانع. كوبايه بتشرب فيها لازم يعملها واحد مثلا، كرسي لازم يعمله واحد. فالعظمه دي كلها مش لازم يعملها حد، ضروري لازم يعملها حد. طب حد ادعاها؟ لا، ما حدش ادعاها. واذا ادعي الدعوه ولم يقم مقابل تبقى صاحبها له الحق فيها. ما حدش لحد دلوقتي قال ان انا اللي خلقت ولا انا اللي عملت فسلبت الدعوه الى الله. احنا قاعدين في البيت، وبعدين بعد ما انصرفوا الناس الزوار وجدنا محفظه فيها فلوس. تعالى ولا ايه، شوف قال دي محفظه فيها فلوس. طب مين اللي كان هنا؟ فلان فلان فلان. مين اللي دخل النهارده؟ فلان وفلان. اسالهم، يمسك كل واحد يساله، ما فيش حد يقول بتاعتي، لا ما درش مني حاجه. وبعدين خبط الباب كده وواحد كم من اللي قاعدين قال والله انا كنت هنا ونسيت. ولم يدعها احد. تبقى بتاعته. هو قال انا الله وانا اللي خالق وانا ما حدش ادعى. تبقى بتاعته لحد ما يجي واحد يقول، ولا فيش حد. وجوب المعرفه أيوة. على الفرد ايوه، وجوب اصول لا، والفروع اللي هو إدراكها مدركة بأصول غير مخلوقات الله. يعني هو برضو مدين لله. مدين لله. نعم. فضيلة الشيخ، بعدين يطلع العلم. العلم ده معناه إيه؟ قضية. هذه القضية واقعة خلاص، وعليها دليل، يبقى ده علم. طب إن كانت القضية واقعة وبنعتقدها إنها هي كده، يبقى ده جهل. طيب ان كانت القضيه موجوده هو واقعه بس ما اقدرش ادلل عليه، تقليد، انا بقلد استاذي وبقلد ابويا اللي بثق فيه بقلده، فدي ينشا منه علم. ما دام ينشا العلم له مراحل. في علم يخبرك به من تتاكد صدقه، يبقى ده اسمه علم يقين، لانه اللي بيقوله صادق، ما عودناش الكذب، يبقى ده اسمه علم ايه؟ يقين. لما ينتقل الى ان يشاهد يبقى مش علم يقين بقى، ده عين. انا شايفه حقيقي. لما يباشر وكده يبقى حق يقين. يبقى ادي مراتب الايه، مراتب العلم. مثلا انا مثلا كنت في اندونيسيا وشفت عجيبا ان في صابع موز نص متر كده اهو، مش عجبني قوي، قلت والله لو واخد اتنين منهم واخدهم بلدي. فجبت اتنين وقع في الشنطه كده. فلما جيت قلت لاولادي، يا اولاد في موز في اندونيسيا الصابع نص متر، محدش انما العيال هيقول ابوهم بيكذب ما جربوش عليه كده. يبقى انا لما قلت لهم بقى عندهم علم ويقين لان ابوهم صادق. قمت لما لقيت فيه عجب منهم كده قلت له افتح يا واد الشنطه. ففتح الشنطه ورحت طلعت الايه الصبعين الموز. بعد ما كان علم يقين مصدقينه عشان ابوهم قال وهو صادق بقى عين يا اخي شايفينه. لو انا جبت السكينه بقى وقشرناه وعملنا كده كل واحد حته وقعد ياكلها بقى يبقى حق يا اخي. يبقى حق ايه؟ حق. ولذلك ربنا لما بيجي الناس اللي بيكذبوا البعث وبيكذبوا النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الهاكم التكاثر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ولا تعلمون علم اليقين. انا كلا تعلمون علم اليقين انا هقول لكم وانا صادق وبعدين ترونها عين اليقين. لما تيجي بقى تمر على الصراط كده وتشوف النار اللي انا كنت بقول لك عليه شفته بقى عين يقين. فاذا دخلنا فيه يبقى ده حق يا اخي ما فيش اكتر من كده بقى. ولذلك دي جت في صوره غير كده الهاكم جابت مرحلتين علم يقين وعين يقين. انما الصوره الثانيه بتاعت الوقاعه دي فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ان هذا لهو حق اليقين. بعد كده بعد ما انتهى للعلم للعين بقى الحق بعد ما ودارش الجانب فيها. الله الله. هل المعرفة طريق للإيمان أو الإيمان طريق للمعرفة؟ المعرفة للكونيات طريق لأن تؤمن بخالقها. ولذلك ربنا يقول ومن آياته يدلنا بالآيات العجيبة اللي ملناش يد فيه على إنه موجود. ولما موجود بقى يبعث لنا رسول وناخد عنه. يبقى المعرفة بالكونيات هي الدليل للإيمان بالغيب ثم الإيمان بالغيب يمدنا بالأشياء اللي من إيه ما نعرفهاش.